إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة والأخوات في كل مكان حياكم الله بياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن أولئي مع الدرس السادس عشر من دروس دورة في القضاء الشرعي واليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1435 هجرية وهذا الدرس يذاع حاليا عبر إذاعة المقريزي والبالتوك فبارك الله فيكم إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو الدرس قبل الأخير الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس السابع عشر فيكون هو الأخير ننتهي به إن شاء الله كنت أود أن أتمم العشرين ولكن رأيت أن أختصر لأنني إن شاء الله سأقوم بعمل دورة أخرى في القضاء الشرعي أيضا ولكنها تتعلق بالشق الجنائي فقط فإن شاء الله سنوافيكم ونعلن ذلك في حينه بعد أن ننتهي من هذه الدورة إن شاء الله اليوم إن شاء الله سنتكلم في الحكم في حكم القاضي فالقاضي حكم الآن بعد أن نظر في الدعوة واستنفذ كل ما لديه وشاور مثلا من يشاوره من فقهاء ومن مستشارين لأن كان القاضي قديما يشاور بعض الفقهاء في بعض المسائل الفقهية وفي النهاية بعد أن لكن لا يلزمه أحد يعني هو يختار لأنه الأصل فيه أنه يجتهد ولا يقلد أحدا ولكنه يختار من الآراء ما يشاء ولكن في النهاية الرأي رأيه ولا أحد يلزمه فبعد أن يصدر القاضي حكمه في الدعوة سواء كانت الدعوة في المال أو في دعوة في الحدود أو دعوة في القصاص القود سواء القصاص في النفس أو الأطراف كل هذه الدعاوى دعوة أيضا في الزواج في الطلاق في كل هذه إذا حكم صدر القاضي أصدر القاضي حكمه وحكم فهنا يصير من حق المحكوم له أن ينفذ هذا الحكم يأخذ صورة منه أو أنه أن القاضي بنفسه أحيانا كان قديما القاضي يذهب مع المحكوم له ويباشر التنفيذ ويشرف على التنفيذ ويستدعي رجال الشرطة هذا ورجال الأمن لتنفيذ الحكم ولكن هو الأصل القاضي يحكم فقط أما التنفيذ فهو لولي الأمر ويرسل حكمه إلى للتنفيذ عن طريق رجال الشرطة فينفذون ذلك ولكن كان قديما هذا كان مقبولا وكان أحيانا كان القاضي فعلا يشرف بنفسه وخاصة مع في القضايا مثل تعنت بعض الولاة وتعنت بعض الأثرياء أو الذين لهم سند من بعض السلاطين أو الخلفاء فكان يأتي بنفسه للإشراف على تنفيذ الحكم ويأتي معه حتى لا يظلم أحد عنده ولا يتحال أحد على تنفيذ حكمه لكن هذا الحكم الذي أصدره القاضي في هذه الحالة هل يحق لمن تضرر بهذا الحكم أن ينقض حكم القاضي يعني يعترض على حكم القاضي؟ طب ومن له حق هذا الاعتراض وحق هذا النقض ينقض هذا الحكم؟ وهل للقاضي القاضي نفسه أن ينقض حكمه بنفسه إذا تبين له إذا تبين أنه قد أخطأ؟ أو هل يحق لقاض آخر أن ينقض حكم قاض آخر؟ وهل هناك جهة معينة هي التي تقوم بنقض هذه الأحكام طبقا للشريعة الإسلامية؟ هنتكلم عن نحن نعلم حاليا الأنظمة الحالية الوضعية لها أطر ولها قواعد معينة في مسألة نقض الأحكام واستئناف الأحكام، لكن من ناحية في الشريعة الإسلامية ما هي الطريقة، ما هي الآلية التي يتم بها الاعتراض على حكم القاضي؟ العلماء طبعا قديما لم يتركوا هذا الأمر وتكلموا فيه وناقشوه في كتبهم، ومن أقدم من تكلم أيضا كان الإمام المواردي في الأدب القاضي، وهو في كتابه اللي هو الكتاب الحاوي الكبير يعني، فذكر فيه وعندما كان طبعا كما عرفت لكم هذا الكتاب عندما كنا نتكلم عن المراجع من في مقدمة هذه الدورة، فكان يشرح مختصر الإمام المزني على فقه الشافعي، فكان يشرح هذا، فيقول المواردي في نقد الحكم يقول مسألة، يعني هو بيشرح كلام الإمام المزني، يقول قال الشافعي رحمه الله: من اجتهد من الحكام فقضى باجتهاده ثم رأى أن اجتهاده خطأ أو ورد على قاض غيره فسواء، فما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو ما في معنى هذا رده، وإن كان يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده وحكم فيما استأنف بالذي هو الصواب عنده. هذا كلام الإمام المزني. المواردي بيقول يا هذا كلام صحيح، يقول الإمام المواردي هذا صحيح. الإمام الموردي طبعا توفي سنة 450 هجرية، في هو صاحب كتاب الأحكام السلطانية الشهير، ولكن هذا كتابه من أفضل كتب في عمدة من عمدة كتب الفقه عند الشافعية، كتاب الحاوي الكبير. قال الموردي يقول وهذا صحيح، يعني بيعلق على كلام الإمام المزني، هذا صحيح إذا بان للقاضي أنه قد أخطأ في حكمه، أو بان له أن غيره من القضاة قد أخطأ في حكمه، فهو يوضح يقول لك فذلك ضربان، نوعين، بيتكلم على نوعين، أحدهما أن يخطئ فيما يسوغ فيه الاجتهاد، القاضي ممكن يخطئ في شيء في اجتهاد يسوغ فيه الاجتهاد، والثاني أن يخطئ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، فإن أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد يعني إيش؟ هو أن يخالف أولى القياسين، أولى القياسين من قياس المعنى الخفي، أو أولاهما من قياس التقريب في الشبه كان حكما نافذا. وبيتكلم عن مسائل الخفية في القياس، ويقصد القياس الخفي وليس يقصد القياس الجلي يعني الواضح، لكن المسائل القياس وما فيها، نفترض خالف حكما في مذهب آخر، أو خالف في لقاض آخر في مسألة خلافية في قياس خفي، فهذه الحالة فحكمه يكون نافذا، وحكم غيره من القضاة أيضا لو خالفوه في مسألة فيها قياس خفي فهذه الحالة أيضا حكمهم أيضا يكون نافذا، ولا يتعقب، لا أحد يتعقب على القاضي بفسخ ولا نقد، لا هو ولا غيره، إذا كانت المسألة فيما يسوغ فيه الاجتهاد. وضربوا لذلك أمثلة، أن سيدنا عمر رضي الله عنه مرة في عام أفتى بفتوى وقال يعني قضى في في في في في انه لم يشرك في عام وشرك في عام اخر، يعني اشرك مع في قضيه ارث يعني، فقال إنه إنك قالوا له إنك لم تشرك في العام الماضي بين ولد الأم وبين ولد الأب بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم فكيف تشرك الآن؟ قال قولته الشهيرة سيدنا عمر قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. فهو يعني هذا بيضربوا مثل أن سيدنا عمر حكم في قديما بأنه شرك ومرة لم يشرك، يعني مرة لم يشرك ومرة شرك. شرك يعني جعل الإرث بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم، مرة فعلها ومرة لم يفعل. قال تلك على ما قضينا وتلك على وهذه ما على ما قضي ما نقضي، يعني لم ينقض حكمه، لم ينقض حكمه. وقال يعني لا كان فيها اجتهاد مسوغ عنده في ذلك الوقت. ولذلك حتى الأمثلة يضربها الماردية، يقول حكم أبو بكر رضي الله عنه بالتسوية بين المهاجرين والأنصار في العطاء ولم يفضل بالسابقة، وقال قولته إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ، ولم يفرض العبيد مع سادتهم. يعني راح سيدنا عمر عمل العكس، فضل عمر بين المهاجرين والأنصار بالسابقة وفرض للعبيد، وسيدنا أبو بكر لم يفرض للعبيد مع سادتهم، وإنما عمر فرض للعبيد لكنه ميز بين المهاجرين والأنصار بالسابقة، كان يعطي لمن هو أسبق. يعني أهل بدر لهم مكانة، بيعة الرضوان لهم مكانة، ثم أهل فتح مكة إلى السابقين إلى أولاد الصحابة، هكذا كان ينزلهم منازلهم ولا يسوي بينهم كما كان يفعل سيدنا أبو بكر، وكله اجتهاد ومسوغ. ولم ينقض بعضهم حكم بعض لنفوذه باجتهاد سائر، يعني سيدنا عمر لم ينقض حكم سيدنا بكر. يعني انت عارف لما نقض يعني ممكن يرجعهم مره اخرى ياخذ منهم المال، يعني مثلا لو هو سيدنا بكر ساوى بينهم في فتره اعطى كل مثل بعضه، لم ياتي واحد من الصحابه الذين ساوى بينهم يقول له طيب ده ابو بكر ساوى، طب انت يا عمر اعطيني من الجديد على الحكم الجديد. لا خلاص انتهى في ايام حكم سيدنا بكر هذا حاليا الان، ولم ينقض حكم سيدنا عمر، لم ينقض حكم سيدنا أبو بكر في هذه الحالة، وصار هذا اجتهاد سائغ واجتهاد سيدنا عمر اجتهاد سائغ. لكن في الإمام وردي يريد أيضا مسألة نقض على حكم أن سيدنا علي بن أبي طالب نقض حكم القاضي شريح في ابني عم في قضية إرث أيضا، إن في ابن عم أحدهما أخ الأم حين حكم بالميراث لابن العم الذي هو أخ الأم، وأجراهما مجرى أخوين أحدهما لأب والآخر لأب وأم. فيقول إن سيدنا علي بن طالب نقض حكم إيه؟ حكم شريح في ابني العم هذين. الإمام الوردي بيقول الجواب ان احدهم انه رده عنه قبل نفوذ حكمه به، قبل نفوذ الحكم سيدنا عمر علي بن ابي طالب رد هذا، نقض هذا الحكم قبل التنفيذ. وقيل لا هو نقضه عليه بعد نفوذه، حتى بعد ان نفذه. لما؟ لانه خالف فيه ظاهر النص في قول الله تعالى، وظاهر النص في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. واذا ثبت هذا اذا هو خالف النص، هو خالف فيه ظاهر النص كما يقولون. الإمام الوردي يقول لك هو نقضه عليه بعد، لأنه خالف، لأن القاضي شريح خالف في ظاهر النص. أما اللي هو الذي يجتهد في اجتهاد مسوغ وفي خلاف يعني مسألة يسع فيها الاجتهاد، فقالوا لا ينقض هذا الحكم. إذن هذا ما يذكره العلماء. لذلك يجوز للقاضي نفسه، للقاضي الذي حكم أن ينقض حكم نفسه بنفسه إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا أو قواعد معمول بها فقهية عامة. وهذا مثلا نحاول ندلل عليه كما في كما ذكرها الإمام ابن فرحون في تبصرة الحكام. لكن أعطانا أمثلة كثيرة الإمام المواردي في أن سيدنا عمر رضي الله عنه مثلا كان يفعل ويرد الشيء، يعني يقول الأصل في هذا الموضوع الدليل قوله تعالى فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويعني إلى حكم الله وحكم الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد. ولأن عمر بن الخطاب كما يقول الإمام المواردي عادل عن اجتهاده في دية الجنين حين أخبره أحد الصحابة حين أخبره أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، سيدنا عمر رجع. وكان لا يورث امرأة من دية زوجها، سيدنا عمر كان ليورث لا يورث امرأة من دية زوجها، حتى روى له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي أو الضبي من دية زوجها فورثها عمر. وكان يفاضل سيدنا عمر كان يفاضل بين ديات الأصابع، حتى روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل. فرجع سيدنا عمر يعني نقض إيه نقض ما كان يقضي به. ولذلك في وصية سيدنا عمر التي قرأناها في مقدمة هذه الدورة دورة القضاء الشرعي قلنا لأبي موسى الأشعري لما قال له لا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. كل هذه أثار لم يظهر لها كما يقول الموردي في الصحابة مخالف فكانت إجماعا. طيب إذن هل الآن يبقى إذن الكتاب والسنة أصل للإجماع؟ يعني الإجماع لا يوجد الإجماع هكذا مجرد، الإجماع لابد له من مستند. فلذلك إذا خالف القاضي الكتاب أو السنة أو الإجماع فهذه الحاجة فينقض حكمه، سواء ينقضه بنفسه أو المتظلم أو المضرور يلجأ إلى قاض آخر فينقضه، أو يتظلم لولي الأمر أو غيره فإنه ينقضون حكمه إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا أو حسب ما هو مقرر ومعلوم. أما المسائل الاجتهادية فهي التي يسوق فيها الاجتهاد، ففي هذه الحالة لا يتعقب على القاضي في هذه الحالة، وإلا فسدت أحوال الناس ولم لا يستقر الحكم. كل واحد سيتظلم من اجتهاد، والعلماء فيهم اجتهادات لديهم اجتهادات كثيرة جدا، ففي هذه الحالة كل واحد لا يعجبه شيء سيلجأ ويطعن في الأحكام ولا تستقر أحوال الناس في هذه الحالة. طيب وهنا مسألة طرحها أيضا الإمام مواردي عندما قال هل يتعقب القاضي حكم من قبله، يعني في قاضي جديد وقاضي هل هو يقلب ويفتش عن أحكام القاضي القديم وينقضها مثلا؟ هذه المسألة أثارها الإمام المزني في عندما قال مسألة قال الشافعي وليس على القاضي أن يتعقب حكم من قبله وإن تظلم محكوم عليه ممن قبله نظر فيه فرده أو أنفذه على ما وصفت، على ما وصف الإمام الشافعي. يعني في هذه الحالة يعني هو القاضي الجديد لا ينقض، لا يفتش عن أحكام الأصل، إن أحكام هذا القاضي أنه قاضي عدل وأنه أن أحكامه صحيحة، الأصل هكذا. ولكن لو أن لا يفتش، كل أعطوني كل قضايا القاضي الذي سبقني لأفتش وأتتبع أخطاءه، ففي هذه الحالة انت قالوا لا يتعاقب في هذه الحالة، لا يتعاقب لانك بتشك تشكك في القاضي في هذه الحالة، وهو القاضي اصلا الاصل فيه أن أحكامه صحيحة وأنه عادل طالما لم يشكو منه أحد ولم يتعرض له أحد بدليل واضح أو بينة واضحة أنه خالف الكتاب والسنة والإجماع. فهنا طب نفترض واحد من المحكوم له من المضرورين في الدعوة تظلم إلى القاضي الجديد وطلب نقض الحكم للقاضي القديم. هنا في هذه الحالة كما يقول الإمام الشافعي، نعم يجوز في هذه الحالة أن القاضي الجديد يتعرض لهذا الموضوع، ليتعرض للقاضي الجديد. ولذلك الإمام الوردي يقول، وجملة ذلك أن القاضي إذا تقلد عملا لم يجب عليه أن يتعقم أحكام من قبله ولا يتتبعها لأمرين، أحدهما أن الظاهر منها نفوذها على الصحة، والثاني أنه ناظر في مستأنف الأحكام دون ماضيها، بينظر في الأحكام الجديدة، فلهذين الأمرين لم يجب عليه أن يتعقبها. فإذا أراد أن يتعقبها من غير متظلم فقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك وإن لم يجب عليه. يعني في رأي في عند الشافعية هناك رأيان، لو هو أراد في البعض يجيز من باب الاحتياط، ولبعض الشافعية يقول لا يجوز له أن يتعاقبها من غير متظلم، لا بد واحد يتظلم عنده. في رأي آخر عندهم يقول هذا الرأي مشابه للمذاهب الأخرى، يعني هذا مذاهب عند المالكية وعند الأحناف، وهو رأي متشابه عند أيضا الحنابلة وغيرهم. الأصل إذن في هناك رأيان، لكن أن يتظلم فنعم في هذه الحالة، في حال أن يتظلم هذا ولم تخلو ظلامته من أن تكون في حكم أو غير حكم. فإن كانت في غير حكم، يا واحد يتظلم في شيء في غير حكم، بيختصم القاضي، بيقول أنه مرتشي، بيتهمه بأي شيء، نعم في هذه الحالة لابد يكون له بينة، ولابد عندهم شهادة شهود، ويعني كل حتى يحفظ مقام القاضي أيضا، لأن كل واحد يروح يطعن على القاضي وتكون الأحكام كل واحد لا يعجبه حكم القاضي فإنه سيلجأ إلى الحيل مثلا، فلابد من يكون دعوة صحيحة في هذه الحال. أما إذا كان في طبيعة الحكم في نفسه يقول يا قاضي القاضي الجديد، أيها القاضي الجديد، القاضي القديم خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بكذا وكذا وكذا، أو خالف الإجماع في كذا وكذا وكذا، هنا تسمع ويؤتى بالقضية مرة أخرى ويستمع إليها ويحكم القاضي بنقض الحكم ويرد الحقوق إلى مستحقيها في هذه الحالة. هذا هو اللي بالنسبة لهذه المسألة عند الإمام المواردي. عند الإمام الشافعي، الإمام عند المالكية في تبصرة الحكام ذكر عقد بابا فصلا في هذا الموضوع عندما كان يتكلم عن أركان القضاء، وهو ما ينقض فيه قضاء القاضي. قال هو يقول الإمام ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام، يقول أنا طبعا تكلمت معكم في كتاب تبصرة الحكام وشرحت لكم، ومن أفضل الكتب في القضاء، ولا يستغني عنه طالب علم في القضاء الشرعي، والكتب التي استعرضتها معكم أيضا. فيقول وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربع مواضع وينقض في هذه الحالة، ينقض، وذلك إذا وقع أو الحاجة وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس. هذه هي الأربع قواعد التي يقولها، وبيعطي مثالا لمخالفة الإجماع، كما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع، لأن الأمة على قولين، المال كله للجد أو يقاسم الأخ، يعني المال إما كله للجد أو يقاسم الأخ. وأما حرمان الجد بالكلية فلم ينقل به أحد، بناء على أن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة، والبنوة مقدمة على الأبوة وإن حكم به حاكم نقضنا هذا الحكم، كما يقول ابن فرحون نقضنا هذا الحكم وإن كان مفتيا لم نقلده، لا نعطيه الافتاء. واحد يفتي بهذه الفتوى اللي هو لو عمل إيش، أنه لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون يعني حرم الجد، فهذه الحالة فنقول لا، هو في إجماع، إجماع على إيه؟ على أن الأمة لها رأيان، الرأي الأول يقول المال كله للجد، أو يقاسم الأخ الجد، يعني الرأي الآخر يقاسم الأخ الجد، معنى ذلك إيه؟ أن الجد موجود في جميع الحالات. وأيضا مثال لمخالفة النص، طبعا هذه النص طبعا هذه مسألة كبيرة، يعني مثلا في أيامنا أنا أقولها في أي، لكن هو الإمام ابن فرحون سأعلق على شيء مهم حتى ينتبه من يقرأ في مثل هذه الكتب. الإمام ابن فرحون يقول ومثال مخالفة النص إذا حكم بشفعة الجار، فإن الحديث الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح فينقض الحكم بخلافه. هذا الكلام لو واحد طالب علم مبتدئ بيقرأ سيقرأها مسلمة، هذا الكلام يجب الحذر الشديد في كتب نعم في كتب القضاء، لأنها هما القضاء، مثلا هذا قاضي مالكي وهذا على بالنسبة على المذهب المالكي، والآخر شافعي، والقاضي الآخر حنبلي مثل الإمام الفراء أبو يعلى الفراء، فستجد أشياء تظن أنها هي فيها إجماع أو أنها صحيحة على الإطلاق، لكن مثل مثلا هذا الموضوع مخالفة النص إذا حكم بشفعة الجر، فإن الحديث طبعا لو قاضي مالكي قاضي حكم بشفعة الجار، يعني الشفعة اللي هي ضم شريك، يعني اثنين يكونوا شركاء في، يعني واحد شريك في أرض وهم شركاء في قطعة أرض، واحد يريد أن يبيع حصته، فهذه الحالة فمن حق هذا الشريك اللي هو اللي معاه المشترك معاه في الأرض هو إن إيه يشتري هذه اللي إيه يضمها إليه، يشتري إنه هو هيجيب له واحد آخر يبيعها لواحد يكون سيء، واحد لا يتفق معه، فهو أولى إن هو يشتريها هو كلها لنفسه ها ويدفع المال. لكن هذا في قالوا هذا في شريك، أما في الجار فقل لك الحديث بيقول الشريك ولا يقول الجار. طبعا هذا الكلام الذي قالوه هو عند المالكية فقط وليس عند بقية المذاهب، هناك خلاف كبير بين بعض في المذاهب، وهذا لأن في عدة أحاديث واعتراضات وتضعيف وتصحيح، ففي منهم من يجيز شركة يجوز لشفعة الجار وإن الجار أيضا يعتبر شريك، وهناك من المذاهب مختلفة في هذه القضية، ومنهم من يجيز ومنهم لا يجيز. حتى المذهب الواحد في الشافعية والحنابلة عندهم من يجيز وعندهم من لا يجيز، وعندهم يعني، فإذا المسألة ليست إجماعا عكس ما يتصور، وإن النص في حد ذاته في محل نزاع، يعني حتى المثال الذي عرضه واستشهد به الإمام ابن فرحون يعني كان من الأولى أن يستشهد بنص مثلا في مخالفة الربا، لو أن حكم مثلا حاكم قاضي حكم في صحة عقد فيه شرط ربا مثلا وقال هذا عقد صحيح، أو أن رجلا مدعيا ادعى على شخص آخر في عقد بيع وقال وطالب بأن يرد له البيع بالفوائد الموجودة في العقد ها وبيطالب، فحكم القاضي برد هذه بصحة العقد وحكم برد الايه المبالغ المتأخرة على هذا الدي على هذا العقد بموجب انه هو عقد ربوي. هنا هذا مخالف للنص وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا مخالف صحيح لصحيح النص في هذه الحالة، لا لأنه عقد ربوي فإنه يبطله، لكن لو حكم قاضي بذلك فإنه ينقض. أي قاضي أي واحد أي إنسان يستطيع أن يتظلم ويلجأ إلى نقض هذا الحكم لأنه مخالف لصريح الآية، وهكذا ممكن أي نصوص الشرعية المعروفة هكذا، فإنه في هذه الحالة مثل واحد كسر الواحد زجاجة خمر أو شيء، فيروح يلجأ للقاضي، فالقاضي يغرمه ثمن زجاجة الخمر ويقول له أنت عليك تشتري له زجاجة خمر بدل هذه زجاجة الخمر، فهذا حكم باطل ينقض في هذه الحالة، لأنه بخالف تحريم الخمر بأن الله حرم هذه الخمر. فإذن فهذه مخالفة للنص والإجماع، ولو قاضي حكم في هذه الحالة فإنه يعتبر حكمه كأن لم يكن، يعتبر منقوض، ينقض حكم هذا القاضي لأنه خالف النص. أما شفعة الجار وإن إذا حكم شفعة، هذا عند المالكية، يعني لو قاضي مالكي مثلا حكم بشفعة الجار، بشفعة جار يعني واحد شريك، اثنين مشتركين في مكان معين ساكن بجوار، واحد يريد أن يبيع شقته، يبيع أرضه، يبيع جزء، هم مشتركون في الطريق، مشتركون في جوار المنزل، أو يريد يبيع منزل وأنت جار لهذا البيت، وأنا فأنت تقول لا أنا الأولى لأني باعتباري مجاور للبيت. هنا الخلاف، العلماء قالوا لا، ليس هذا النص على عند المالكية، لو واحد أجاز حكم بشفعة الجار إن واحد يشتري منزل الجار فهذه الحالة فحكمه ينقض يكون باطل. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بشفعة الجار ويقولون بشفعة الشريك فقط. لماذا؟ للنص. لكن عند المذاهب الأخرى لا يسلمون بذلك، منهم من يجيز شفعة الجار ومنهم لا يجيز، جدل فقهي كبير جدا، لكن المالكية لا يجيزونها على الإطلاق. معظم المذاهب ستجد فيها الرأي والرأي الآخر وشروط وقيود وهكذا، لكن ما عدا المذهب المالكي فهو على الإطلاق لا يجيزون شفعة الشاري اللي هو شفعة الجار. لماذا؟ لأنه يقولون بخالف نص اللي هو شفعة الشريك، النص بيقول عن الشريك وليس الجار. طيب هذا إذن في هذه الحالة ينقض حكم هذا القاضي الذي يخالف النص ويخالف الإجماع أو يخالف كتاب الله، يخالف السنة في هذه الحال. طيب وهنا في هل الإمام ابن فرحون أيضا ضرب لنا أمثلة عن نقض القاضي أحكام نفسه، يعني ينقض أحكام نفسه، يعني هو الذي حكم يعني، وله يقول وله ذلك إن ظهر له الخطأ وإن كان قد أصاب قول قائل، يعني هو له إن هو إن ظهر له الخطأ حتى ولو كان في قول من بعض القضاء أو الفقهاء يؤيد رأيه فإنه يجوز له أن ينقض حكم نفسه. ولذلك ينقل من وثائق ابن العطار ويقول وللقاضي الرجوع عما حكم به وقضى، مما فيه اختلاف بين أهل العلم ومما تبين له فيه الوهم ما دام على خطأه، فإن عزل أو مات بعدما حكم به لم يكن لغيره فسخ، لم يكن لغيره فسخ شيء من أحكامه مما فيه اختلاف، يعني الأشياء التي فيها اختلاف لا وهو لم يفعلها بنفسه لا يجوز لقاضي غيره أن يأتي وينقض هذا الحكم طالما فيه اختلاف، وإن كان وجها ضعيفا يعني. ويقول إذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف ووافق قولا شاذا نقض حكمه، وإن لم يكن شاذا لم ينقض. هو يقصد مراده بالشاذ هنا يقول والله أعلم مثل القول بشفعة الجوار مرة أخرى، لأنهم بيعتبروا الذي يجيز شفعة الجوار هذا قول شاذ، رغم أنه ليس بشاذ. لما عندما تطرح آراء الأئمة الجمهور ستجد أنهم يجيزون أيضا وليس رأيا شاذا يعني، لكن هو لأنهم عندهم في المذهب في الملك بل لا يجوز شفعة الجار، فبيعتبروا الذي يقول بشفعة الجار قول شاذ يعني. طيب وإذن ويقول وينقل على الإمام سحنون بقوله إذا قضى القاضي بقضية وكان الحكم مختلفا فيه وله فيه رأي فحكم بغيره سهوا فله نقضه، إذا سهى وحكم بغيره فله نقضه، هو اللي بيقضي ينقض الحكم بنفسه. وهذا القول الذي يقول بعضهم هذا السهو أو سهو أو غلطه لا يعرف إلا من قول، هو الوحيد الذي سيعرف ذلك، ها اللي هو القاضي الذي حكم. وأيضا بيقولون إنه طيب نفترض إن هو القاضي رأى أنه في شيء أصوب من قضائه، يعني هو حكم بالصواب ولكنه تبين له فيما بعد أنه أصوب، فهل في هذه الحالة ينقض الحكم السابق، يرجع في حكمه السابق وينقضه لأنه لو تبين له الأصوب أو الأحسن؟ طبعا بعض الفقهاء يقولون يجوز له ذلك، ها ويقول لكن يعجبني قول ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية، يقول في هذه الحالة لا يجوز له ذلك، وإن يرى أن هو يمضي لأن سيحدث خلل في الأحكام، كل أحد الصواب والأصوب الحسن والأحسن، لا هو بعد ذلك يقضي بالأصوب فيما بعد لكن لا ينقض هذا قضاءه الذي قضاه انتهى لأنه صواب وقضاء صحيح، ولكن تبين له كان من الأفضل أن يقضي بكذا لكن هذا فيما بعد حتى تستقر الأحكام. وذلك ابن عبد الحكم يقول أنا لا أرى ذلك، وفعلا هو كلامه في هذه الحالة حتى تستقر الأمور ويرجع القاضي كل ما يقرأ شيء جديد كلك كان الأولى أفعل ذلك وكان في تبين لي كان أفضل طريقة هكذا، فطب وحقوق الناس ستظل معلقة هكذا على اجتهاد القاضي فيما بعد، طالما أنه استخدم القواعد الشرعية سليما لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياس ولا قياسا ولا قواعد، استخدم قياس القواعد في القضاء الصحيحة، فتبين له إن هذا صواب والآخر أصوب، هذا يقول كما قال سيدنا عمر هذا فيما كنا نقضي فيه وهذا ما نقضي ما هذا ما قضينا هنالك ما قضينا وهذا إيه ما نقضي به الآن، يعني لأنه طالما لم يخالف شيئا. وهذا ولذلك فإن القاضي إحنا إذا تكلمنا عن جزئية القاضي ينقض حكم نفسه. طب القاضي هل في أحكام غيره؟ الإمام ابن فرحون أيضا يتكلم في هذه القاضي آخر يعني، فالقاضي الآخر هذا كما قال الموارد، لكن هنا بنأكدها عند الإمام ابن فرحون المالكي يقول ونظره في أحكام غيره يختلف، أما العالم العدل فلا يتعرض لأحكامه بوجه إلا على وجه التحويز، التحويز يعني الجمع والضم للأجزاء متفرقة يعني على وجه التحويز لها إن عرض فيها عارض بوجه خصومة، فأما على وجه الكشف لها والتعقيب فلا، يعني هو لو يفتش وراء القاضي السابق طالما كان عدلا ومرضيا في حكمه وفي قضاء خلاص لا يفتش عنه إلا إذا طلب منه الخصم، وإذا سأله الخصم ذلك إلا أن يظهر له خطأ، يعني إذا تبين له لما والخصم سأل وليس سأل على يسأل هكذا، يعني مش كل واحد يقول له إيه القاضي السابق أخطأ وحلق على طول يروح يأتي بالقضية، لا يبين له وجه الخطأ وأخطأ في ماذا ويكون عنده دليل، يعني حتى لا الناس تتلاعب في القضاء وفي الأحكام والنكاية في القاضي، فلا بد يبين ما هو وجه الخطأ. ويقول ابن فرحون ويجب الاحتراز لأن هذا فيما جهل حاله من أحكامه وهل وافق الحق أو خالفه، يعني في بعض القضاة لا يعرف هل هذا كان لا نعرف بالضبط كان عدلا فيها أم غير عدل، هذا ممكن يبدأ القاضي الكشف عنها حتى ولو بنفسه، وقد يذكر القاضي في يعني ممكن القاضي لو أن هناك قاضيا وكان غير مرضي السيرة وكان مشهورا مثلا بالجور، فهذه الحالة أي قاضي يأتي من بعد ممكن يأتي إلى القضايا ويفتش عنها وينقضها، يعني يأتي إلى القضاء من غير طلب ممكن يأتي إلى الأحكام التي حكم فيها القاضي الذي كان مشهورا بالجور أو بأنه كان غير مرضي ومشهورا بالجور مع الناس. فهذه الحالة ممكن يأتي هذا القاضي الجديد بدون أي طلب من الخصوم فيأتي إلى القاضي القديم قضايا ويطلب كل هذه الأحكام ويفتش فيها، فما رآها جورا فإنه ينقضها، وما رآها أحكاما توافق العدل والقواعد الشرعية خلاص يمضيها، لكن الأحكام المخالفة فقط. ها، إذن هذا هو هدفي طبعا. اللي بعض العلماء يقول لك طب ولماذا قاضي السوء يكون موجودا؟ وبعض الأصل قاضي السوء لا يجوز أن يولى، يعني هو الأصل أنه لا يولى قاضي السوء، هذا المشهور بالسيرة غير مرضية، ولكن في سلاطين ضعاف وفي بعض الناس لا تستطيع عزل هذا السلطان، ذلك ابن فرحون وغيره استعرضوا هذه الأمثلة بسبب أن قد تحدث مثل هذه الحالات في القاضي. وهذا هذا في دولة بتحكم بالشريعة الإسلامية، لا تعرف قوانين روما ولا قوانين أوروبا ولا أمريكا ولا الغرب والشرق، ولا يعرفون الأحكام القوانين الوضعية، ولكن أحيانا القضاء يكون لهم هوى في النفس ويظلمون الرعية ويظلمون الخصوم، أو له هوى مع خصم على حساب خصم، فهذه قالوا هذا قضاة السوء، هؤلاء تنقض أحكامهم. والأصل ألا يولوا، الأصل أنه يعزل هذا القاضي. إذن في هذه الحالة إن بيلخص لنا أيضا ابن فرحون يقول فيما لا ينفذ من أحكام القاضي وينقض إذا اطلع عليه وحكم حاكم الحاكم وحكم الحاكم، هي دي قاعدة عند العلماء عشان حتى نفهمها، حكم الحاكم يعني حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. من الأصل إن حكم القاضي بيقولوا هذا حكم كاشف بيكشف الحقيقة، ولكنه لا ينشئ الشيء، لا ينشئ الحق، هو بيكشفه فقط، يكشفه بإيش؟ بالإقرار، بالبينة، بالطرق الوسائل القضاء التي تكلمنا عنها. فحكم القاضي الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا على من علمه في باطن الأمر، لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهر، القاضي بيحكم بما ظهر وهو الذي يعتد به، ولا ينقل الباطل عند من علمه فيما عما هو عليه من التحليل والتحريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر من بشر ولعلكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا إجماع من أهل العلم في الأموال وفي غير الأموال، حتى في كله، يعني ليس في الأموال فقط. ها، لكن في مشكلة هنا، يضربون مثالا لهذا الأمر، كيف يعني إيش يعني حكم القاضي حكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا؟ يعني نفترض جاء شاهدان وشاهد زورا أن هذه المرأة فلانة هذه زوجة لفلان، وهي في الحقيقة ليست زوجة له، ربما يكون زوجة لواحد آخر، فهذه زوجة لفلان وزوجها، وفعلا وجاء الرجل بالشاهدي هؤلاء شاهدي الزور، وجاء وأثبتوا كل ما معهم من شهادات الزور، وقالوا أن هذه المرأة زوجة لفلان، وحكم القاضي بأن بصحة الزواج. ماذا عسى المرأة تفعل؟ وماذا عسى هؤلاء الشهود اللي هم شهود شاهدوا بزور، والرجل هذا حتى لو حكم له وفي الظاهر أنه حكم صحيح لأنه طبقا للقواعد الشرعية، لكنه في الحقيقة لا يحل حراما لأنه الحرام في الباطن أن هذان الشاهدان يعلمان أن هذه المرأة ليست امرأة هذا الرجل، وأن هذا الرجل يعلم حقيقة أن هذه المرأة ليست، وكذلك المرأة. فهذه الحالة من يقترح، حتى لو أعطى له القاضي ذلك أو حكم له القاضي بذلك، فلا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها لهذا الرجل، ولا يجوز أن يأخذ هذا الحكم على أنه حكم في الظاهر. وذلك هذا رأي جماهير العلماء، لكن الأحناف لهم وجهة نظر للأسف، يعني أنهما بيقول عليهم الظاهر، يعني إذا أنشأ حكما في الظاهر، هذا كلام باطل طبعا، ورد عليه العلماء. لأن هنعطيك الصورة بطريقة أخرى. نفترض جاء شاهداء زور، في شاهدان جاء وشاهد أن الرجل أن فلانا طلق هذه المرأة، وشاهد أمام القاضي، هما شاهد زور، فحكم القاضي بتطليق المرأة من هذا الرجل، من زوجها، رغم أنه لم يطلقها، كان الرجل غائبا، كان في أي شيء، المهم طلقوها من زوجها هذان الشاهدان، فحكم القاضي بذلك. فهذا تخيب، هذا طبعا هذا في الباطن هذا حرام، لكن في الظاهر هذا حكم صحيح. ولكن تخيل لو واحد شاهد من شاهد الزور، شاهد منهم بعد انتهاء عدة المرأة راح يتزوجها، عدة المرأة تبقى للحكم القضائي يعني اللي ظاهره صحيح، ويروح يتزوجها، هذا زواج باطل وزنا. لو هو فعل ذلك، لو هو راح يعشرها، راح يتزوجها، افترض راح هو عارف في حقيقة نفسه أن هذه المرأة لا تزال زوجة لزوجها، وأن زوجها حتى الآن إما كان غائبا أو أنه كان موجودا وليس عنده شهود، ويقسم أنه لم يطلق، وهؤلاء يقولون أنه طلق أمامنا. ففي هذه الحالة لو طلقها القاضي وأراد واحد من الشهود يتزوجها، إذ مش هذا، هل يجوز لهم ذلك؟ من ناحية الباطن لا يجوز، وارتكبوا جريمة، وهذا عند الله سبحانه وتعالى زنا. وهؤلاء شاهد زور، ولكن في حكم الظاهر أن المرأة مطلقة، وأن عدتها انتهت مثلا، وأن من حق هذا الشاهد أن يتزوجها، رغم أنه يعلم أن هذا الشاهد اللي هو شاهد الزور يعلم حقيقة أن المرأة لا تزالت على ذمة زوجها، وأن زوجها لم يطلقها. هذا هو تفسير مسألة أن الحاكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأنه بيكشف فقط طبقا للأدلة الظاهرة، واستنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على ما نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني حتى لو نفترض، نأتي إلى مثال آخر، نفترض جاء شاهد زور وأمام القاضي وظاهرهما العدل، يعني هما ظاهرهما أنهما عدل، لا أحد طعن فيهما ولا غيره، وشاهد أمام القاضي أن فلانا هذا أقرض فلانا مالا من المبلغ من المال، وحكم القاضي بهذا المبلغ من المال أن يسدده فلان هذا الرجل. فهذه الحالة رغم أن الرجل لم يستدن منه شيئا، ولا يوجد مال ولا شيء، وهذا الرجل افتري عليه وجاء بشاهدي زور، لكن شاهدي عدل أمام الناس، يعني ظاهرهما العدالة، فهذه الحالة حكم القاضي بالظاهر. هذا المال لو أخذه، ما طبعا يروح ينفذ الحكم عن طريق من؟ عن طريق الشرطة، أو عن طريق القاضي يحكم على مال الرجل ويحجز على أمواله أو على بضاعاته على سياراته أو غيره، لكي يستوفي هؤلاء يستوفي المدعون حقهم المحكوم لهم. وفي ذي الحالة لو أخذوا هذا المال فإنما جمرة من الماء من النار، لو أخذوا لا يجوز لهم أخذ هذا، لأن الحكم في الباطن باطل لكنه في الظاهر صحيح، لأنه استوفى القواعد الشرعية. وهذا التحذير، لأن المسائل فيها ديانة أصلا، فلذلك حتى لا يظن ظن أن القاضي بيحل الحرام أو يحرم حلال، القاضي لا يفعل ذلك، هو بيكشف فقط عن وجه الموضوع وعن الحق الظاهر، عن النزاع الظاهر بالقرائن وبالأدلة المعروضة لديه. هذا إذن هذا هو إذن القاضي في هذه الحالة. هناك أمثلة كثيرة جدا في هذه المسائل، وهي أيضا متعلقة طبعا بمسألة الشهود الزور. هذه ممكن سأختم بها مسألة الحكم، لكن إذن القاضي من حق لنفسه، القاضي ممكن ينقض حكم نفسه إذا تبين له الخطأ، إذا تبين له، ويجوز لأحد الناس أن يتظلم، يجوز الخصوم يعني يتظلم من للقاضي نفسه أو لقاض آخر، أو يجوز لقاض آخر أن يتصدر للقاضي الذي سبقه أو القاضي الذي مثلا تظلم إليه أو اعترض عنده أحد الخصوم لأن القاضي خالف نصا أو إجماعا أو خالف القواعد الشرعية المعمول بها، في هذه الحالة أن ينقض حكمه. لكن في يجوز لولي الأمر أن في الحالات مثل هذا، مثلا في سلطان أو والي أو متمكن في قطعة من الأرض أو في مكان، أن هذا السلطان أو الوالي أو الخليفة في هذه الحالة ممكن يعمل إيش حتى يعني تراقب هذه الأحكام، أن أي يعين لجنة أو يعين قضاة، هؤلاء القضاة يكونون متخصصين في التظلمات التي ترد إليهم من الخصوم، أو أنهم يتصدون يراقبون الأحكام التي يصدرها القضاة لأنه خشية أن يحدث ظلم على أو مخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع، أو يكون لجنة متخصصة أفضل في هذه الحالة، وتكون هذه اللجنة متفرغة فقط لمراقبة الأحكام القضائية التي يصدرها، وهذه لا دائرة فيها من ناحية يعني من ناحية ترتيبات الإدارية في الدولة الإسلامية، يجوز لأنها لا تخالف شيء، لأن الأصل أنك بتمضي الأحكام طبقا للشريعة الإسلامية، فيأتي مجموعة من القضاة يراقبون أحكام هؤلاء القضاة حتى لا يتعسف القضاة وحتى لا يسيء استخدام السلطة في هذه الحالة، ممكن يجوز في هذه الحالة تعيين قاضي أو أكثر لمراقبة القضاء، وخاصة مع اتساع الدولة أو اتساع رقعة المكان يكون مجموعة من القضاء، لأن لو كل قاضي سيلجأ، كل واحد يلجأ لأي قاضي هكذا، والقاضي أمامه عشرات القضايا المنظورة حاليا، طب سينظر في القديم للقاضي السابق أو القاضي المتظلم عنده، أم ينظر في القضايا التي محتاج أن يعجل فيها؟ ففي أفضل حاجة يكون في قضاء مستقل عن هؤلاء القضاء، هو الذي يراقب الأحكام القضائية في هذه الحالة. في هنا متعلقة، لما عندما كنت أتكلم عن أن القاضي القضاء كاشف وليس منشئا، وهي أن اشتبش القاضي حكم الآن، طب تبين للقاضي بعد ذلك ان في شهود، ها فيما بعد نفترض الشهود هؤلاء في شهود اللي هو كما حكينا في قصه الشهود الذين يشهدون زورا، هؤلاء نفترض في شهود رجعوا عن الشهاده، طب الشهود اللي مسؤوليتهم ايش؟ ما مسؤوليه هؤلاء الشهود؟ الشهود لو رجعوا عن الشهاده قبل ان يصدر القاضي حكمه او بعد ان اصدر حكمه، لو قبل ما يصدر خلاص ستتغير القضية نهائيا، لأنهم رجعوا عن الشهادة، فهذه الحالة القاضي سيحكم بشيء آخر أو يرفض الدعوة أو حسب، لأن هذا هو دليل الدعوة، هو الشهود هي البينة، فإذا البينة الذين يشهدون الآن تراجعوا وقالوا لا لا لا لا نريد أن نشهد، احنا شهدنا خطأ، لهذا لم نشهد وتبين لنا أننا خطأ، أو تراجعوا في أقوالهم في هذه الحالة. طب نفترض الشهود رجعوا بعد الحكم، الرجل حكم مثلا في القصاص، في عقوبات مالية أو عقوبات في الدماء، في الجراح، في الحدود، وبعد ذلك تبين أن الشهود قالوا أن احنا شهدنا تعمدنا الزور، شهدوا زورا، طب ما هي مسؤولية هؤلاء الشهود؟ في هذه الحالة الشهود في هذه الحالة هم يقتص منهم ويقاد منهم في هذه الحالة إذا تعمدوا هذه الشهادة. عند بعض الأئمة يقولون الإمام الشافعي وبعض الأئمة الإمام الشافعي وغيره يقولون ما يقاد بذلك، لكن في القصاص وهذه الأشياء. لكن أبو حنيفة يقول يا محمد لا قصاص على الشهود لأنهم يباشروا الإتلاف، يعني هو يرى أن حتى لو تعمدوا لا لا لا قصاص عليه. لكن بقية كل العلماء يقولون لا، عليهم القصاص وعليهم القاد، مع هذا الإمام أبو حنيفة. وعند لكن في حالات الشهود قالوا لا لم نكن متعمدين، أخطأنا فقط. يعني لو قالوا نحن أخطأنا، المعلومات كانت خاطئة، في هذه الحالة يتحملون الدية، في هذه الحالة يتحملون الدية، دية لو كان قتيلا أو كانت في جراح أو غيره، كل هذه فيتحملونها ويعاقبهم القاضي بالدية وليس بالقواد، لأنهم أخطأوا في الشهادة ولم يتعمدوا، قالوا هكذا أخطأنا ولم يتعمدوا. ولكن شاهد الزور إلا واحد اللي هو بقى الذين قالوا أنهم شاهد زور وتبين للقاضي أنه شاهد زور وأنهم شهداء زور، هؤلاء شهود زور، فهذه الحالة القاضي في هذه الحالة بيطبق عليهم طبعا حسب العقوبة التي شاهدوا بها، سواء في المال يرجع عليهم بالمال، لو كانت عقوبة في النفس يرجع عليهم بالنفس، لو عقوبة في الأطراف يرجع عليهم بالأطراف، بأي بحسب شهادة الزور. لكن لهم عقوبة أخرى، نفترض هم في عقوبة ليست فيها قواد ولا قصاص، ولكن عقوبات مالية وغير ذلك أو طلاق زواج، مثل هذه العقوبات كيف يرجع القاضي في هذه الحالة؟ يعطي له عقوبة شديدة أخرى من التعزير، يعزره، يحبسهم ويشهر بهم. يجوز للقاضي في هذه الحالة يشهر بشاهد الزور ويعلن اسمه في مكان عام، كانوا قديما يعلنون في أمام المساجد، وكانوا يأتون به أمام المساجد ويقولون هذا شاهد زور، ها يعني يقول هذا شاهد زور، ها فإذا في هذه الحالة هذا شاهد زور فاعرفوه، هذا يعني بيأتوا إلى مكان في السوق ويقولون له هذا شاهد زور. ولكن طبعا العلماء قالوا ان كان بعض الناس ياتي الى الشاهد الزور ويضعون يمسخون وجهه بالصماخ واللون الاسود والهباب وهذا ويلونونه ويهونونه، لا لما كان يحدث هذا كلام لم يرد في السنه ولا لا يوجد، هذا كلام ليس بصحيح، هو فقط هكذا ويؤتى به في السوق يقيدوه يعملوا له اي شيء، المهم يقول هذا شاهد زور فاحذروه، هذا شاهد والناس تتعرف عليه حتى لا يستشهد به فيما بعد، الناس تأخذ حذرها، لأن ترتب على شاهد الزور ربما ترتب عليه خسائر كبيرة، ترتب عليه أنه هو في أموال ضاعت، في ترتب عليه حقوق ناس أنفس ربما تكون أزهقت أو أي شيء من هذا. ففي هذه الحالة فإن شاهد الزور يجب يشهر به، والقاضي له حرية في له سلطة تقديرية لمدة التشهير كم يوم، لمدة السجن ممكن يسجنه، عدد الجلدات يضربه يأمر بضربه بجلدات أقل من الحد الشرعي مثلا، مثل هذا كما يقول العلماء. إذن هذا تبين للقاضي أن الشاهد، ولكن لابد نفترض القاضي حكم لكن تبين بعد ذلك، تبين أن هؤلاء بعد أن حكم عارف عن طريق بعض الناس اطلعوا اطلعوه وحكموا ان هذا ان هذا الشاهد ان هناك شهودا زور وبالبينه، وليست القضيه انك تقول ايه، يجي واحد يقول القاضي يا قاضي انت حكمت وكان هؤلاء شهود زور، لا يجوز قبول مثل هذا الكلام، لان ممكن الناس من باب النكايه في الشهود، لابد من ادله قاطعه، ولا بد من اما ان يقر واما من بينه صحيحه تثبت ذلك للقاضي حتى ينقض، إما أن ينقض حكمه أو لو نفذ حكمه، فهذه الحالة سيعاقبهم، هيعاقب هؤلاء الشهود ويرجع أو يرجع عليهم بالدية. فإذا الموضوع موضوع الحكم القاضي ونقض حكم القاضي، هذه مسائل موجودة يعني ذكرها العلماء بشيء من التبسيط والتفصيل، ولكن في الكتب القديمة ذكرها طبعا كما ذكرنا لكم ذكرها الإمام أيضا في كتاب شرح أدب القاضي للإمام الخصاف المتوفى 261 هجرية، والإمام ابن ماجه اللي هو الإمام الملقب بالصدر الشهيد تكلمت عنه فيما قبل، شرح هذه المسائل في، وهذا كتاب في فقه الأحناف وهو من أقدم الكتب في مسائل القضاء. والإمام برهان الأئمة ابن ماجه هو متوفى سنة 536 هجرية في كتاب مطبوع في 4 مجلدات تكلمت عنه سابقا، شرح هذه المسائل أيضا بالتفصيل. والإمام والقاضي السمناني أيضا في روضة القضاء في أعطى أمثلة كبيرة جدا، والقاضي ابن أبي الدم تكلم في أيضا في الكتاب أدب القضاء، فاللي هو الإمام ابن أبي الدم طبعا كما تعلمون متوفى سنة 642 هجرية، وحكيت لكم أعطانا أمثلة كثيرة أيضا تراجع، حتى إن بعض هؤلاء الفقهاء كانوا القضاء كانوا يتكلمون على القضاء ويأتون يبوبون كتب الفقه القضاء على الأبواب الفقهية، على الأبواب الفقهية وعلى المسائل التي تثار أمام القاضي. فلذلك أنا كما أقول، لأن إن شاء الله في الحلقة الدرس القادم اللي هو الدرس 17 سيكون الدرس الأخير إن شاء الله، أنا أقول يجب على القاضي نصيحة لمن من طلبة العلم أن يقرأ في الفقه أيضا كثيرا، لأن القاضي لابد أن يستشير أيضا في المسائل والمسائل الفقهية، لأن القاضي لا يكون ملما بكل أبواب الفقه، يستشير بعض الفقهاء أيضا، وهذا لا يعيبه ولا يشينه، كان القضاة يفعلون ذلك قديما كشريح والشعبي وغيرهم، رغم أنهم مجتهدون اجتهاد مطلق يعني، ورغم ذلك كانوا يستعينون ببعض يتناقشون مع بعض الفقهاء في بعض المسائل. وأيضا فالإنسان لا يتسرع و في اللي هو يكون يقرأ بعض الكتب الفقهية القضاء، وضربت لكم مثلا بكلام ابن الإمام ابن فرحون بيتكلم في مسألة يقول وخالف فيها النص، ويذكر مخالفة النص يقصد على شفعة لا شفعة لجار في شفعة الجار لو حكم بها القاضي، رغم أن هذا النص متنازع عليه أمام بقية الفقهاء وأمام الجماهير، واعتبروه وهو بيعتبر أن هذا ضرب له المثل بأن ينقض حكم القاضي بهذا، رغم أنه ربما قاضي حنفي أو قاضي شافعي أو قاضي حنبلي ممكن يأخذ بشفعة الجار ويحكم بها، لكن المالكي ممكن ينقضها. إذن لابد أن نكون على حذر ونحن نقرأ كتب أدب القضاء أو كتب القضاء، لابد أن تعلم مذهب القاضي، خذ حذرك وتقرأ مذهب القاضي ولا تأخذها مسلمة، لابد أن تقوم بإجراء ما يسمى منهج المقارنة، منهج النظر والمقارنة، تقارن بين أقوال القضاء والأئمة والفقهاء في المسائل حتى لا تأخذها تقليدا ويطلع أنك أنت على خلاف ذلك أصلا، أنت على خلاف، هو بيحكي على مذهبه وأنت تأخذ ربما بتأخذها هكذا وتظن أنها لا يوجد لها مخالف، وكما يقول القائل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يعلمنا ما ينفعنا. بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم، وإن شاء الله نكون معكم إن كان في العمر بقية مع الدرس 17 وهو الدرس الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.